كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حفظ شيء؟ من عرف أن هذه كتب من طبع تلك البنوك أو ذات البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها. يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب، مثل العقيدة الصحابية عواصم المتلقى هذا التجيس بلا شك، يعني هو تهوين المنكرين إن لم يكن سخرية هو إعلان لكتب العلم. شيخ بالنسبة لي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.